أسئلة عديدة وردت في موضوع ما ذكرته جريدة المسلمون في عددها الماضي، نكتفي بأحد الأسئلة. يقول السائل: سماحة الوالد أعزه الله بطاعته، نقلت جريدة المسلمون العدد الجمعة الماضي عن سماحتكم أن الهدنة تجوز مع اليهود مطلقة ومؤقتة إذا رأى ولي الأمر المصلحة، وكما يعلم سماحتكم أن هذا السلام الذي وقعته بعض الدول يرتكز على تطبيع العلاقات بين اليهود والمسلمين، ويعتمد على هدم ركن الولاء والبراء والمعاهدة، تنص على إزالة جميع أشكال العداوة ويحل محلها المحبة، كما قال رئيس وزراء اليهود: التطبيع يقوم على أربع قواعد: الماء التركي والعمالة المصرية والنفط الخليجي والعقل الإسرائيلي. ويقول: لا يتم التطبيع إلا إذا انتزع من قلوب هؤلاء العداوة وحل محلها السلام والمحبة، كما أن من أهداف السلام هذا ضرب الصحوة الإسلامية وما يسمونهم بالمتطرفين، وقد ظهرت آثار ذلك ولم تعد تخفى، لأنهم يهددون السلام كما يصرح رؤساء اليهود والأمريكان. كما يعتمد هذا السلام أيضا على تعديل المناهج وحذف كل ما يسيء إليهم من سور أو أحاديث أو قصص تاريخية، وقد دفع لبعض الدول العربية مبالغ لتغيير المناهج. كما يعلم سماحتكم أن هذا الصلح لم يكف بعضهم عن بعض، بل زاد الأذى على المسلمين وضيق عليهم، ولم تتوقف المذابح كما في مذبحة المسجد الإبراهيمي وقد حصلت بعد عقد ذلك السلام. فهم يريدون من هذا الصلح إحكام القبضة على المسلمين اقتصاديا وإعلاميا وأمنيا بعد أن أحكموها عسكريا، وهم يقولون: نحن الآن لسنا في حاجة إلى مزيد من الأراضي العربية، لأن هذا سيشعل الصحوة ويزيد من اتساعها، وقد عانينا كثيرا من حكم العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذا تنازلنا عن إدارتها المدنية لبلدية منظمة فتح، ولكننا في حاجة إلى القضاء على الصحوة وإلى تنمية اقتصادنا، ولا يمكن ذلك إلا عن طريق ما يسمى بالتطبيع. فهم إذن يا سماحة الشيخ لا يرغبون في الصلح بالمصطلح الشرعي المعروف، بل يريدون الاستحواذ على الدول العربية أمنيا واقتصاديا وتعليميا وإعلاميا بعد أن استحوذوا عليها عسكريا، فما توجيهك؟ إن كتبنا في هذا ما يلزم شرعا وهو المصالحة، إذا رأى مسؤول المصلحة في ذلك حتى يعيش الجميع في أمن وعافية. ولا يلزم من المصالحة عدم وجود المودة والمحبة والمولاء، يجب المعاداة والبغضاء للكفار وعدم الموالاة. والرسول صالحهم ولم يحبهم، صالحهم 10 سنين انتهر أكثر من اليهود، صالحهم 10 سنين ولا يلزم من ذلك المودة والمحبة. كذلك صالح كثير من العرب وكتب بينه وبينهم عهود ولم يلزم من ذلك المحبة ولا الموالاة، إنما الأمن، أمن البلاد والسير في البلاد بأمان، خروج الناس في حاجاتهم بأمان، خروجهم لمدارسهم بأمان. فكتبنا في هذا كتابة مطولة أن المصالحة لا يلزم منها المودة ولا المحبة، بل يجب أن تبقى العداوة والبغضاء بين المسلمين وأعداء الله، إنما المصالحة لحفظ الأمن والتعاون على ما ينفع الجميع. هذه هي المصالحة التي فعلها الرسول وفعلها أهل العلم وأهل الإيمان والولاة الصالحون. فقد بسط ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام الذمة هذه المصالحة وبين معناها والمراد منها. فإذا استغلها بعض الناس في الباطل فليثم عليه إذا استغلها هو، ولا يحرم ما أباح الله من أجل استغلال بعض الناس. لا، المصالحة سواء كانت مدة معينة أو مطلقة، وإذا رأى أحد الجانبين ترك المصالحة نبذ إليه أحد. الله يقول في كتابه العظيم: وإن جنحوا للسلام اجنح لها، ما قال لا تجنح لها، وإن جنحوا للسلام يعني كفار فاجنح لها، يعني سر إلى السلم لما فيه من المصلحة حتى يفتح الله، حتى يأتي تبقى قوة على الجهاد والقدرة على الجهاد. المصالحة معهم أو مع غيرهم من النصارى أو غيرهم من الشيوعيين، إذا رأى ولي الأمر مصالح في أي بلد من المصالح صاحبها وليها، إذا رأى مصلحة لشعبه، المصلحة في الأمن وعدم الضرر والقتل والإيذاء حتى يعيش هو وشعبه آمنين بدلا من القتل، هذه مصلحة. لكن لا يلزم من المصالحة أن يحبهم أو يوادهم، لا، يعاملهم معاملة المصالحين بيع في بيع أو شراء، في شهراء بينهم شهراء، وجود بيع وشراء في ما بينهم، هذا يجلب وهذا يجلب، في غير ذلك من الأمور التي تقضيها المصالحة. أما المحبة لا، المودة لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.